فمنارة هدى ورشاد جديدة لأهل هذه المنطقة والقادمين إليها. نفع الله بها وتقبل ممن قاموا على تأسيسها وأخلف عليهم بكل خير. ولعلها إخوة الإيمان من الموافقات المباركة أن يأتي هذا الافتتاح الكريم لهذه الساحة المباركة في أيام الخير هذه التي تعيشها الأمة الإسلامية كلها، وهي موسم الحج المبارك. تقبل الله من الجميع ووفق من يدعى إلى فريضة الحج هذا العام في أعوام قادمة إن شاء الله للمشاركة في هذه الرحلة المقدسة. في هذه الأيام إخوة الإيمان تهوي الأفئدة والقلوب وتطير الأبدان إلى الرحاب المقدسة، إلى بيت الله الحرام وإلى الحرم النبوي الشريف. ولأن لهذا الخير مغزى ودلالة ومكانة، فإن فقراء الأمة وغير القادرين يجدون في أنفسهم بعض الشيء. هذا الشيء تكفل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبديده لدى الفقراء الذين اشتكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عدم قدرتهم على الحج. ذهبوا إليه وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، أي الأغنياء وأهل الأموال بالدرجات العلى وبالنعيم المقيم، يحجون ولا نحج، ويتصدقون ولا نتصدق. فأحالهم صلى الله عليه وسلم إلى بدائل عدة يتحقق لهم بها ما يتحقق للأغنياء من ثواب عظيم وفضل في هذه الأيام وغيرها. أحالهم إلى شيء يسير جدا في متناول كل مسلم، أحالهم إلى ختم الصلاة دبر كل صلاة يؤدونها، تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة، فإن لكم بهذا مال الأغنياء وقد تسبقون الأغنياء. أحالهم صلى الله عليه وسلم إلى بديل ثان فقال: حج فقراء أمتي صلاة الجمعة، فهنيئا للفقراء الذين يكتب لهم الحج بمجرد أدائهم صلاة الجمعة. في سياق ثالث قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم مكث في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى حتى تشرق الشمس فيؤدي ركعتين، غالبا هما ركعتا الضحى، فإن له بهذا ثواب حجة وعمرة تامتين. وكرر صلى الله عليه وسلم: تامتين تامتين. تقبل الله من الجميع. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، للأغنياء عطاء وللفقراء عطاء، ونحن جميعا شركاء في خير الله تبارك وتعالى. تقبل الله منا ومنكم. وكما تعودنا إخوة الإيمان، فإن خير ما نبدأ به لقاءنا هذا أن نستمع منصتين خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها اليوم القارئ الشيخ حلمي الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله فله أسلموا

وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيري فكأي فكأي من قرية أهلكتها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان فإنها لا تعمى الأبصار ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة وكأين من قرية أمن وإلي المصير. قل فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. الفاتحة. هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها القارئ الشيخ حلمي الجمل بدأنا لقاءنا بحضرتكم أخوة الإيمان، حيث ننقل إليكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد المنشية في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وحسب التوقيت